لعله يتاح لنا فرصة ومناسبة أتحدث لكم عن علامات الساعة. فهو ينزل عليه السلام حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو نبي قبله، لكنه في العمل بشريعة محمد كآحاد أمته. إذن هذا من الأدلة على عموم الرسالة وشمولها، وأنه لا يسع أحد أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أو اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن هذه الشريعة إلى أي دين آخر فهو كافر، فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. إذن لابد في العمل أن يكون صحيحا، لابد فيه من أمرين، تبهوا لهذين الأمرين عليهما مدار الإسلام. الأمر الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله غيره في قليل ولا في كثير، فإن الشرك الأكبر إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها، كما أن الحدث يبطل الصلاة، يعني لو واحد فقد وضوءه ما صح بطل الصلاة. إذن هذا مثله، إذا عبد الإنسان ربه ولكن أدخل فيها العبادة الشرك راحت العبادة كلها خلاص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، ولكن يأتي بعض الصالحين يسأله المدد، يسأله الشفاعة، اشفع لي في حاجتي، اشف مريضي، نجحني في الامتحان، اعمل لي كذا، اشف رد غائبي، إلى المدد المدد، كل العمل ذا يروح خلاص ضايع، يحبط العمل. يعني يعتبر الإنسان هذا إذا مات الإنسان على هذا فيعتبر أهل النار صلى الله عليه وسلم والعافية. لكن إن تاب تاب الله عليه، ولا يلزمه قضاء ما عمله من الأعمال. يعني إذا حصلت من هذه الهفوة وهذه الزلة العظيمة ثم تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه، ما دام أن الروح لم تبلغ الحلقوم. جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين ملك الموت خلاص ما في توبة، قطع التوبة. ولهذا جاء في الحديث جاء في الآية الكريمة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا الشرط الأول، يعني إخلاص العبادة لله عز وجل. الشرط الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد في كل عمل تعمله العبد من هذين الشرطين. إذا تخلف واحد فالعمل باطل، يعني تعبد الله وتشرك مع غير عملك باطل، تعبد الله على غير ما شرع الله على لسان نبيه عملك باطل، لأن الله جل وعلا يقول بالنسبة الشرط الأول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالنسبة للشرط الثاني وهو تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن عرفنا إذن معنى شهادة لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خاتم أنبياء بني إسرائيل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو نبي بعث قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فعيسى عليه السلام نبي الرسول لبني إسرائيل، أنزل الله عليه الإنجيل، والله جل واليهود عليهم لعائن الله قالوا إنه ولد زنا، والنصارى قبحهم الله وأخزاهم قالوا إنه ابن الله، قالوا إنه ثاني اثنين ثالث ثلاثة، وقالوا بعضهم قال إنه الله. الله جل وعلا قال: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والمؤمنون والمسلمون والحمد لله قالوا إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن في هذا الرد على اليهود، في هذا الرد على النصارى، الرد على اليهود الذين يقولون إنه ولد زنا والعياذ بالله، قبحهم الله وأخزاهم ولعنهم، وفيه رد على النصارى الذين قالوا إنه ابن الله، قبحهم الله ولعنهم وأخزاهم. والمسلمون والمؤمنون والحمد لله قالوا إنه عبد الله ورسوله. ولهذا جاء في هذا الحديث: وأن عيسى يعني وشهد شهادة صدق وحق أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله عز وجل شرفه الله بالعبودية والرسالة، وكان كما بينت لكم نبيا من أنبياء بني إسرائيل وهو خاتمه، خاتم أنبياء بني إسرائيل وهو آخره. لكن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام يصبح على الجميع من اليهود والنصارى والعرب والعجم والناس كلهم والجن والإنس على الجميع اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا يجوز لواحد الآن يقول والله أنا على دين عيسى ولا على دين موسى، ما يجوز هذا إطلاقا. لكن نعم نؤمن بأن الله أرسلهم وأنزل عليهم كتب، أنزل على موسى التوراة كريم الرحمن موسى بن عمران، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنهم بلغوا ذلك لأممهم. نعم هذه كتب أرسلها الله أنزلها الله عليهم بلغوها لأممهم، وأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل، لكن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام صار الكتاب العظيم اللي هو القرآن مهيمن على تلك الكتب. ولا يجوز اعتناق دين من تلك الأديان أبدا، بل لا بد من اعتناق دين محمد عليه الصلاة والسلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أن الله جل وعلا أرسل جبرائيل عليه السلام بهذه الكلمة، وأنه قال بقول الله عز وجل، وأن الله عز وجل قال كن فكان. فعيسى بن مريم ليس هو كلمة كن، لكنه بكن كان، يعني بكلمة كن بأمر الله عز وجل كان ووجد. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبرائيل بهذه الروح ونفخها في درع في جيب درع مريم، فوصلت النفخة إليها فخلف كان عيسى عليه السلام بقول الله عز وجل كن فكان. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أن عيسى كلمة الله سبحانه وتعالى، ليس هو كلمة الله، هو نفس الكلمة، لا، لأن عيسى مخلوق، كلام الله غير مخلوق، لكن عيسى كان بتلك الكلمة كن فكان، يعني فوجد. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم فاستنفطها وأخذ عليها العهد والميثاق، وهي ضمن الأرواح التي استخرجها الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم وأخذ عليها العهد والميثاق، كما جاء في قوله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهي روح من تلك الأرواح أرواح الآدميين. فجبرائيل بأمر الله عز وجل نفخ هذه الروح في جيب درع مريم عليها السلام ووصلت النفخة إليها وحملت بإذن الله عز وجل. وهذه فيها معجزة ودلالة على قدرة الله عز وجل وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. فإذا نظرنا الآن إلى الآدميين نجدهم خلقوا إما يعني أربعة أصناف. منهم من خلق بدون أب ولا أم وهو آدم أبو بشر، فإن الله عز وجل خلقه بيده من تربة تراب من الأرض وخلقه سبحانه وتعالى منها ونفخ فيه الروح وكان بأمر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال أيضا في قوله عز وجل في سورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النوع الثاني أو القسم الثاني حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من آدم من زوجها نفسه من ضلع من نفس الضلع، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء إنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع رأسه فإن ذهبت تقيمه كسرته معوج هكذا، وإن استمتعت فاستمتع. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة بهذا، قال إن استمتعت بها استمتعت بها على ما بها من عوج وإن ذهبت تقيمها كسرت ذلك الضلع. قال وكسرها طلاقها. النوع الثالث من خلق منهم من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، خلقه الله سبحانه وتعالى من أم وهي مريم بدون أب. ولهذا قال عز وجل في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، يعني استبعدت، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قالت يعني وين يجي الولد منه، لا هب ذات زوج ولا هب وانت مارس جرائم الزنا ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني سهل غير ممتنع، الله قادر على كل شيء. قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآيات. الحاصل أن عقي أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال في عيسى بن مريم هذا القول الصدق الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق، يعني أن الجنة حق ووعد صدق وأنها دار المؤمنين في الآخرة وأنها أن الله أعدها لأوليائه وأهل طاعته وأنه أعد فيها من النعيم المقيم والحور العين والثمار والأنهار المطلدة أنواع أمور عظيمة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله عز وجل قال إن المتقين في جنات وعيون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم بها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الحديث عن الجنة نسأل الله الكريم فضله حديث طويل، وما عد فيها الله بها من الخير والحبور والسرور يطول عده وذكره، لكن يعني لا مانع من الإشارة إليه. الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين يعني حور صلى الله عليه وسلم فضله وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ولهذا قال الصحابة يوما للرسول عليه الصلاة وسأله عن الجنة ما بناؤها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحصباؤها الياقوت وملاطها المسك ترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس لا يبلى شبابه لا ولا يفنى ولا لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، ففيها من الحور العظيمة ومن الحور العين والخيرات الحسان، وفيها أيضا من الثمار، وفيها من النعيم المقيم ما لا يعلمه إلا الله. فعلينا جميعا أن نسعى جاهدين لبذل الأسباب الموصلة إلى تلك الدار. ومما يؤهل لذلك العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، التقوى، الإكثار من ذكر الله عز وجل، إكثار من تلاوة القرآن، تسبيح التهليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليلة وسر يده لقي خليل الرحمن السماء السابعة مسرفا ظهره إلى البيت المعمور حيال الكعبة المشرفة، قال يا محمد، سلم عليه ورحب به، قال مرحبا بالابن الصالح بالنبي الصالح والعبد الصالح، مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح، وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم لي عليه ونقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن على الجميع الإكثار من التسبيح والتهليل والحمد والذكر، فإن هذا له شأن عظيم، وأن الجنة حق والنار حق، يعني وشاهد أيضا أن النار حق وأنها موجودة ومخلوقة الآن كما أن الجنة كذلك، والنار أعدها الله لمن عصاه، أعدها الله لمن كفر به، لمن أشرك به، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر النار أطار نوم العارفين، العارفين بالله خوفا من النار أطار ذكر النار نومه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النار والعياذ بالله فيها الحميم الحار، وفيها والعياذ بالله العذاب الموجع، وفيها والعياذ بالله الأغلال والسلاسل، نسأل الله العافية، فيها أنواع العذاب نسأل الله. ولهذا جاء في الحديث صحيح إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له من في أخمصيه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا. وجاء في الحديث إن أهون أهل النار من يكون في ضحضاح من نار يغلي من شدته دماغه نسأل الله العافية ومن حره، ولهذا يرى أنه أشد أهل النار عذاب وهو أهونهم. ولهذا جاء في الآية في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أتينا على إبراهيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نسأل الله العافية سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هم دائما والعياذ بالله في عذاب مستمر لا انقطاع له ولا زوال، وينقلون من عذاب إلى عذاب نسأل الله السلامة والعافية. وهذه أيها الإخوة حقائق ثابتة نؤمن بها إيمانا جازما بأن هذا سيكون، أن المؤمنين ينعمون في الجنان وفي الغرف العالية، وأن الكفار والعياذ بالله والمنافقين والعصاة إن لم يعفو الله عن العصاة فهم يعذبون في نار جهنم نسأل الله العافية. والعذاب عذاب عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن النار إنها إن ناركم هذه يعني النار اللي احنا الآن نستدهئ بها ونطبخ عليها، يقول إنها فضلت عليها 69 جزءا، يعني هذا جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، يعني هي أشد حرارة من حرارة النار التي معنا الآن بهذه الأضعاف بهذه الأعداد العظيمة، تسعة يعني هي جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. ولهذا يؤتى بنار جهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف، مع كل زمام 70 ألف يجرون، خلق هائل لا يعلم عدده وسعته إلا الله عز وجل. أمر عظيم، أمر عظيم أيها الأخوة. إذا كان الملائكة الكرام عددهم العدد الهائل يجرون النار، يعني الآن 70 يعني مثلا 70 ألف، يعني يبلغ حوالي 4 بلايين وما يقرب من 500 ألف عددهم يجرون النار. هذا خلق هائل عظيم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثر ركبتين خوفا من النار صلى الله العافية. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا صلى الله العافية، هذا نص القرآن كلام رب العالمين. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذان خصمان خصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم الحميم والعياذ بالله الماء الحار، يسحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا إخوان لو كان لنا قلوب تعي لكان حال غير حال نحن ريالات، لكن نشكو إلى الله قلوبنا قاس. الأمر عظيم يا إخوان، الله جل وعلا ما بينهما عباده حسب ولا نسب، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم بها كالحون. أخواني الأمر عظيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى جاءتنا الرسل. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. على العكس من المؤمنين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 14، كأنه يعني كأن وجوههم البدر يعني القمر، وهذا أعلاهم وأدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني مثل أشد نجم إضاءة كأشد النجوم إضاءة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني حيث نشاء حيث ما تمنينا واشتهينا، فنعم أجر العاملين. أهل الجنة الله الكريم فضل تأتيهم يعني الملائكة بجميع ما يطلبون، سلموا عليهم الثمار تدنو منهم يأخذونها كما يشاءون، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوف العنب فواكه الثمار مذللة، تجي وتأخذ منها ما يبقى لك لا من يطلع ولا من ينزل ولا من يروح، وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء أهل الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال بعض السلف إذا كان هذه حالة الخدم فما بالك بالمخدومين، إذا كان الخدم كأنهم لؤلؤ منثور فما بالك بالمخدومين، أعظم وأعظم. وإذا رأيت ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت يا نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذا لباس أهل الجنة، هذا من لباس أهل الجنة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. على عكس أهل النار والعياذ بالله، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، صلى الله العافية، ثياب من نار، صلى الله العافية، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. أيها الأحباب، الحديث عن ذكر النار وعن ذكر الجنة طويل وطويل، والقرآن الكريم مليء بهذا وذاك. وقد أجر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يقرن بين أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، تارة يقدم هؤلاء وتارة يقدم هؤلاء، ليكون في ذلك تخويف وتحذير وتشويق وترغيب. وتجد غالب سور القرآن كلها تتحدث عن ذكر الجنة وعن ذكر النار، ولو استعرضت هذا في القرآن الكريم وجدت هذا في غالب سوره، بل في أكثر سور القرآن كلها تتحدث فيها ذكر للجنة وذكر للنار. كل هذا ترغيب للمؤمن في عمل الخير وتحذير له من أعمال الكفار والمنافقين، وتحذيرا من ارتكاب المعاصي والذنوب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب من متقدم هناك من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده شيء من المعاصي، لأن الناس يدخلون الجنة على أحوال، من وافى الله جل وعلا وليس عليه ذنب ولم يقترف ذنب هذا يدخل الجنة من أول وهلة، لأن جاء في الحديث أن من أهل الجنة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب كما سيأتينا في الأحاديث المقبلة. ومنهم من يكون عليه شيء من عند شيء من المعاصي مقترف شيء من الذنوب، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو أهل التقوى والمغفرة، عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج من العذاب إلى الجنة. فهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يتعرف عليه ويقرأ ويعمل بمضمونه، والعبد عليه بذل الأسباب وسؤال الله التوفيق والسداد. ونحن في هذه الحياة في دار ابتلاء وامتحان وهم وغم وتكليف ودار عمل، فعلى العبد أن يبذل الأسباب الموصلة إلى رضا الله عز وجل.